بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته ليوم الدين، أما بعد، خلق الله عز وجل البشر، وأول من خلق آدم عليه السلام. كلكم يعرف القصة، أدخل الجنة، خلق منه حواء زوجه، ولا زال الشيطان يوسوس لهما حتى أكل من الشجرة ثم أنزلا منها من الجنة. القصة معلومة. فظل البشر في الأرض قرون طويلة كلهم على التوحيد، تقع الذنوب، تقع المعاصي، حتى القتل وقع، حتى الفواحش وقعت، إلا الشرك ما وقع. والشياطين تحاول وتجتهد، تريد أن تجتال بني آدم ما استطاعت. ظل البشر قرونا طويلة على التوحيد. وعندما نقول التوحيد، أظن السامعين يعلمون أن التوحيد نقصده بأقسامه: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ومن نسي ما معنى هذه الأقسام الثلاث نذكره: فتوحيد الربوبية أن تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المتصرف بالكون، له الأمر وله الخلق جل وعلا، هذا توحيد الربوبية، فهو الرب. وتوحيد الألوهية ألا تعبد إلا الله عز وجل، أن تصرف العبادة كلها لله، فلا معبود بحق إلا الله، ويسمى توحيد العبودية الألوهية. والتوحيد الثالث الأسماء والصفات، أن نثبت كل اسم لله عز وجل وصفة أنزلها الله عز وجل في كتابه أو أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الثلاث أقسام من أقسام التوحيد ظل البشر عليها لقرون طويلة، والشياطين تدعو البشر للشرك ويأبى الناس إلا أن يوحدوا الله جل وعلا. ولهذا من آدم ظل البشر قرونا ما أنزل إليهم رسول، قيل إلا إدريس أنزل نبيا وليس رسولا يقر شريعة من؟ شريعة آدم عليه السلام. وما أنزل على الأرض رسول، قرون طويلة ما يحتاجون، كلهم على التوحيد. حتى جاء قوم هم قوم نوح عليه السلام قبل أن يبعثه الله، جاءهم الشيطان في صورة ناصح لهم، قال لهم: تعلمون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء الصالحون، أتعرفونهم؟ قالوا: نعم. قال لهم: إنهم ماتوا وسوف تنسونهم بعد زمن، فاجعلوا شيئا على قبورهم وفي دوركم وفي مجالسكم يذكركم بهم، فإذا ذكرتموهم عبدتم الله جل وعلا. شفت النصيحة؟ هنا كان مدخل الشيطان على البشر كلهم. ترى هذا هو مدخل الشرك في الأرض، هنا بدأ الشرك. بدأ الشرك بغلو بالصالحين، انتبه، هذه المسألة خطيرة جدا. بدأ الشرك في الأرض لم يكن غلوا في الفجار، إنما كان حبا في الصالحين. وهذا الذي يستدل به بعض مشركي هذا الزمان، سوف نأتي إليهم. بدأ الشرك في الأرض حبا في الصالحين، صالحون ماتوا، طيب من يذكركم بهؤلاء الصالحين؟ صورهم، تماثيلهم، أضرحتهم، قبورهم، اجعلوا أي شيء، أي شاهد يذكركم بأولئك الصالحين. وفعلا استجابوا للشيطان في البداية، ما وقعوا بالشرك، وظل الناس سنين على هذه الحال. إذا رأوا صورة أحدهم ودا أو سواعا، إذا رأوا تمثاله تذكروا الله جل وعلا كأنه ينصحهم. ومرت الأيام وما عبدوهم، حتى جاء جيل بعد جيل بعد جيل، وانتشرت الفتنة بين الناس في أولئك الصالحين وازداد الغلو بهم حتى جعلوهم وسائط. قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء الصالحون نتوسل بهم إلى الله ونتقرب بهم إلى الله. هذه الخطوة الثانية. ثم مرت السنون حتى صاروا يعبدونهم من دون الله، وقالوا لا تذرن آلهتكم. لما جاءهم نوح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بالأصنام وترك الشرك بالله جل وعلا، انظروا كيف رد عليه. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. أصروا على عبادة هذه الأصنام، إنه أول شرك وقع في الأرض في عهد من؟ في عهد نوح عليه السلام. وظل نوح أول رسول. إذا قيل لك وسئلت من أول رسول على وجه الأرض؟ نوح. وأول نبي؟ آدم. آدم كان نبيا، لكن أول رسول. وما الفرق بين الرسول والنبي؟ الفرق أن الرسول يأتي بدين جديد، الدين حرف، فيأتي نبي بدين جديد فيسمى رسولا، جاء برسالة جديدة، لهذا سمي رسولا. أما النبي يقر شريعة من قبله، ولهذا من ذكر في القرآن ليس كلهم أنبياء، ليس كلهم رسل، كلهم أنبياء لكن ليس كلهم رسل. عيسى جاء بدين جديد الإنجيل، وموسى جاء بدين جديد كتاب جديد التوراة، ولهؤلاء كلهم رسل، ولم يكونوا فقط أنبياء، كانوا رسلا أيضا مع النبوة. جاء نوح عليه السلام وظل يدعوهم إلى الله 950 عاما. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول هدف للرسل وكذلك الأنبياء الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. أعظم هدف ينبغي لكل داعي اليوم في الأرض أن يعزز التوحيد في قلوب الناس. ليش؟ لأن يوم القيامة لن يقبل الله عز وجل من مشرك أبدا. قد يأتي العبد يوم القيامة بالزنا، وقد يأتي بالفواحش، وقد يأتي بأي ذنب، فإما أن يعذبه الله ويخرجه إن كان موحدا من النار، أو يعفو الله عنه بالبداية فيدخله الجنة. إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذنب، قال أي الذنب أعظم؟ أعظم الذنب في الأرض. قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ شوف الجواب. أن تجعل لله ندا شريكا وهو خلقك. الله خالق، كيف يعبد سواه؟ الله عز وجل هو الخالق الرازق، كيف يعبد غيره جل وعلا؟ وبعد نوح عليه السلام توالت الأنبياء والرسل إلى أقوامهم. 950 عاما أصروا على الشرك، حتى ابنه أحد أبنائه ظل على كفره وشركه فأغرقه الله جل وعلا، فأرسل الله عليهم الطوفان أغرق أهل الأرض. بعد نوح رجع الشرك مرة أخرى، تكاثر الناس فرجع الشرك مرة أخرى، فأرسل الله لهم هودا عليه السلام، ثم أرسل الله عز وجل صالحا عليه السلام، ويرسل الله الأنبياء، ويرسل الله عز وجل الرسل. وأعظم دعوة عند الرسل: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه. نوحي إليه بما؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء كانت هذه رسالتهم. يونس عليه السلام أول ما أدخل إلى بطن الحوت أول كلمة قالها أي كلمة؟ توحيد. لما ابتلعه الحوت أول كلمة نطق بها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جاء في الأثر لو أن السماوات السبع والأراضين كانت حلقة حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. ولهذا أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو التوحيد الحي القيوم. أول كلمة سمعها موسى عليه السلام وهو يكلم ربه جل وعلا في الوادي المقدس ماذا قال الله عز وجل؟ إنني أنا الله. كلمة كانت كبيرة على موسى. من الله؟ وهو يسمع فرعون يقول أنا ربكم، ويسمع الناس تعبد غير الله، ومنهم من يعبد العجل. بنو إسرائيل بقوا على التوحيد لكن ضعفاء مستضعفين، فسمعها موسى من رب العالمين إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. توحيد. وتكاثر وانتشر الشرك في زمن من الأزمان في العراق. يقول بعض العلماء كان عامة الناس يعبدون الأصنام، سذج البسطاء يسوون لهم صنم ويعبدونهم من دون الله. وكان خاصة الناس في العراق خواصهم أذكياؤهم علماؤهم يعبدون الكواكب صابئة. شوفوا البسطاء كانوا يعبدون صنم حجر، والذكي فيهم اللي كان يعبد الكواكب، فكانوا يظنون هذا القمر إلها، وآخر يقول هذه الشمس إله، وبعضهم يقول ذلك الكوكب إله. كل منهم اختار كوكبا يعبده من دون الله عز وجل. فأرسل الله لهم أبا الأنبياء. لما نقول أبو الأنبياء من؟ إبراهيم، لأنه ما جاء بعده نبي، بعده جاء آلاف الأنبياء كلهم من ذريته، كلهم. ما جاء نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته، ولهذا يسمى أبو الأنبياء. جاء يدعوهم إلى الله، ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم لأنه كان فتى وكسر الأصنام أئفكا آلهة دون الله تريدون. يعني أي إفك هذا وأي افتراء عن الله عز وجل؟ إن الشرك لظلم عظيم، بل سوء أدب مع الله عز وجل. أي إفك هذا؟ تجعل صنم تقول هو آلهة من دون الله جل وعلا، وهو إله من دون الله. فلما ذهبوا في يوم عيد لهم كسر الأصنام كلها. شوف الجرأة. ولهذا قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. كسر الأصنام وذهب إلى الكواكب يناظر العلماء فيهم، ناظرهم قال هذه الكواكب إلهكم؟ يلا لنفترض أنها إله. أخذ يجادلهم علماء هؤلاء، أخذ يجادلهم نفترض أن الشمس إله، نفترض أن القمر إله. انتظر معهم، فلما غاب القمر قال أين إلهكم؟ قالوا أفل، غاب وراح يرجع بكرة. قال أي إله هذا؟ أي إله يغيب؟ لا يرانا ولا نراه؟ الإله يرانا في كل لحظة، هو الذي يخلق، بل كيف يصرف الأمر وهو يغيب؟ قال لا أحب الآفلين. أخذ يناقشهم ويناظرهم. سمع به من؟ سمع به النمرود. والنمرود كان حاكما في العراق يزعم أنه هو الرب. شاف الناس ضائعة، اللي يعبد له صنم، اللي يعبد له كوكب، دخل أضحك عليهم، قال أنا الرب، أنا الإله. فسمع أن هناك فتى كسر الأصنام وناظر الناس في الكواكب، قال ائتوا به إلي. فلما جيء بإبراهيم أمام النمرود، شوف ولم يكن من المشركين، الله قال إبراهيم لوحده أمة، هذا الفتى الصغير هذا عن أمة كاملة، قانتا حنيفا. ولهذا بالتوحيد الله أمرنا أن نتبع إبراهيم، يعني من عظم توحيد إبراهيم الخليل. فقال له النمرود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، قال من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فرد عليه فقال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. شوف من شدة توحيد إبراهيم ولا فيه للشرك، أعظم باب من أبواب التوحيد، رأس التوحيد شنو؟ التوكل. أعظم باب في التوحيد التوكل على الله، أنك تفوض الأمر لله، أنك تعتقد أن النافع الضار هو الله. إبراهيم الخليل لما ربطوه بالمنجنيق وحفروا حفرة عظيمة وأشعلوا فيها النار وأرادوا أن يقذفوه بها، جاءه جبريل، وجبريل تعرفون من جبريل؟ جبريل بطرف جناح قلب قرية، جبريل بصيحة دمر أمة، جبريل أمام النار ولا شيء النار. قال له يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ الآن سيقذف في النار. قال أما إليك فلا، قمة التوكل، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الأنبياء كانوا قمة في التوحيد. هود عليه السلام خاطب قومه، شوف توحيدهم، توحيدهم مو كلام، توحيدهم عمل، توحيدهم يقين. ولهذا أعظم ذنب بالنسبة لهم الشرك. هود عليه السلام لما قال لقومه يا قوم كيدوني جميعا كلكم تجمعوا علي ثم لا تنظرون لا تؤخروني كلكم اجتمعوا علي فاقتلوني، أي سلاح يملكه هود عليه السلام؟ تعرف أي سلاح؟ توحيد. من أين له هذا السلاح؟ إني توكلت على الله، قمة التوحيد، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ما في دابة، حتى النملة، الحشرة، الذرة، اليوم اكتشفوا الناس مو الإلكترون، أجزاء من الإلكترون اكتشفوها، من الذي يسيرها في المسارات والمدارات؟ رب العالمين، إلا هو آخذ بناصيتها. هكذا كان الأنبياء لما جاءوا لموسى واجتمعوا عليه الأعداء وضعف الناس، جيش فرعون وصل والبحر وراءه، ماذا يفعل؟ البحر أمامه والعدو وراءه. شوف التوحيد ماذا فعل؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. وسار الأنبياء هكذا حتى جاء بنو إسرائيل وأرسل إليهم أنبياء، أبناء إبراهيم عليه السلام من فرعين، من إسحاق كل بني إسرائيل، ومن إسماعيل خرج العرب، ولم يخرج من إسماعيل إلا نبي واحد، من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أنبياء بنو إسرائيل يأتون تترى، لكن ما أرسلوا للعرب، ليش؟ لأن جزيرة العرب كانت باقية على التوحيد، في ذلك الزمان كان التوحيد موجود. حتى جاء رجل بعد جرهم من بني خزاعة، شوف هذا الرجل ماذا فعل، وشوف الجريمة اللي سواها في هذه الأمة، الجريمة اللي ارتكبها في حق البشرية. عمرو ابن لحي وكان صاحب سلطة في قومه وجيح، الناس تحترمه، جرهم كانوا يتولون رعاية مكة، بعد جرهم جاءوا خزاعة، ومنهم عمرو بن لحي ويسمى عمرو بن عامر الخزاعي سيدا من سادات قومه. سافر يوما من الأيام إلى الشام فوجد في الشام أصناما تعبد من دون الله، فسألهم ما هذه؟ فأخبروه وعلموه وأخبروه أن هذه واسطتنا إلى الله، نستشفع بها عند الله جل وعلا. يؤمنون لكن جعلوا الأصنام تشفع لهم عند الله جل وعلا. فاستحسن عمرو بن لحي الفكرة فاشترى بعض الأصنام، قال آتي بها إلى مكة وآتي بها إلى قوم العرب بنو خزاعة وغيرهم. ولما رجع قيل أن عمرو بن لحي كان له تابع من الجن، شيطان كان يتعامل مع الجن، فدله هذا التابع على مكان دفن أصنام قوم نوح، أول أصنام على التاريخ لأن الطوفان دفنها، فدله على مكانها قرب البحر فاستخرجها، فاستخرج أصناما وجاء ببعضها من الشام وبدأ يوزعها في مكة. أول من أدخل الشرك في العرب من؟ إنه عمرو، رآه النبي في جهنم قال رأيته يجر من قصبه يعني من رقبته في نار جهنم. أول من أدخل الشرك وأول من سيب السوائب. شنو السوائب؟ التي كان يطلقها أهل قريش، البحيرة والحام والسائبة، كانوا يأتون إلى الناقة التي تلد 5 مرات، ففي الخامسة إن ولدت أنثى، إن ولدت 5 مرات أنثى والخامسة أنثى سيبوها تركوها، وإن ولدت ذكرا أكل الرجال دون النساء منها. ما معنى سيبت؟ أي جعلت للآلهة، لا أحد يركبها، لا أحد يستخدمها، لا أحد يشرب لبنها، لا أحد يأكل من لحمها، هذه سائبة تسيب فقط للأصنام والآلهة. أول من قرب القرابين وأول من جعل الأصنام في قريش وفي العرب وفي جزيرة العرب عمرو ابن لحي الخزاعي. هكذا بدأ الشرك في هذه الأمة حتى أرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في زمن، تعرف كم صنم كان موجود؟ وصلت الأصنام في مكة إلى 360 صنما، مو صنم واحد، اللات عند الطائف ومنات والثالثة الأخرى ونائلة وغيرها من الأصنام التي وزعت. كل قبيلة عندهم صنم خاص وغير الأصنام اللي للعامة. كان الناس يأتون إلى مكة موحدين قبل عمرو بن لحي، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، من عهد إبراهيم استمر التوحيد حتى أدخل الشرك عليهم. إيش بدلوا؟ قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. دخل الشرك في هذه الأمة فبعث الله عز وجل إليها رسولا، لأن الله لا يعذب قوم حتى يبعث إليهم رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وفيهم موحدون استمروا على التوحيد وفيهم مشركون، منهم ورقة، ورقة بن نوفل ظل على التوحيد، منهم بعض الذين بقوا على الفطرة زيد بن نفيل، زيد بن نفيل كان على التوحيد بقي بل قتل لأنه موحد ولم يدرك نبينا عليه الصلاة والسلام. بقي أناس على التوحيد وبعضهم اختفى وبعضهم بقي وبعضهم قتل كزيد. ولهذا قبل أن يقتل زيد بن نفيل كان يقول كفرت بهذه الآلهة كلها إلا رب الأرض والسماء، مع أنه ما رأى نبيا ولا قرأ كتابا، لكن فطرته دلته على التوحيد، حتى قال قبل أن يقتل: اللهم إن كنت قد حرمت من هذا الأمر ما عرفت كيف أعبدك ولا قرأت كتابك، ولا فلا تحرم منه ابني سعيدا. كان عنده ولد صغير اسمه سعيد في مكة، وقتل زيد بين مكة والشام، فقال: اللهم لا تحرم منه ابني سعيدا. فأدرك سعيد محمدا صلى الله عليه وسلم، وصار سعيد أحد المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة. بل قال سعيد وعمر بن الخطاب، لأنه من أقرباء زيد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن زيد، ما أدرك النبوة، قال: ما مصيره يا رسول الله؟ بقي على التوحيد لكن ما أدرك الإسلام. قال: يبعث يوم القيامة أمة لوحده. إنه التوحيد الذي يعظم صاحبه يوم القيامة. بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، يقول لهم أول كلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناه لا معبود بحق إلا الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الكلمة أزعجت كفار قريش، أزعجت السادة فيهم، يريد أن نكفر بهذه الأصنام التي كان عليها آباؤنا وأجدادنا. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وبدأ بعضهم يحث بعضا على الصبر على هذه الآلهة، ما مسها بسوء في البداية، فقط كلام. في مكة كان الصحابة مستضعفين، ما كسر الأصنام إلى الآن، يريد أن يثبت أصحابه. حتى تمر سنين، جاء إلى رجل منهم يوم من الأيام سأله سؤالا عليه الصلاة والسلام، قال: يا هذا، كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة. كم؟ سبعة آلهة، وكل واحد مختار له كم إله، وبعضهم يصنع من التمر إلها، فإذا جاع أكله. شوف الجنون اللي في الناس، شوف الشياطين وين وصلت البشر. تضحكون؟ واللي اليوم أكبر دولة اقتصادية في العالم، اللي اخترعوا الصواريخ والأجهزة، وتتوقع شنو يعبدون؟ يعبدون صنم. تضحكون على كفار قريش؟ ترى اليوم دكاترة وعقول جبارة، وتجد أحدهم بروفيسور في الجامعة، واخترع ما اخترع وألف الكتب، لكن يعبد بقرة، يعبد نارا، يعبد شجرا وحجرا. نفس الشيء كفار قريش على عقولهم عبدوا الصنم. ولهذا قال النبي له: كم إله تعبد؟ شوف الأسلوب، كان بهدوء يدعوهم. قال: أعبد سبعة. قال: أين السبعة؟ وين هي؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من تجعل لي رغبك ورهبك؟ وقت الشدة حق أي واحد تلجأ من السبعة؟ قال: الذي في السماء أكيد. قال: إذن دع الذين في الأرض واعبد الذي في السماء، ما يستحقون؟ إذا وقت الشدة تلجأ له، طيب ليش تعبد غيره؟ اعبد الذي في السماء، ريح نفسك. فذكر الرجل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لأن الفطرة. وبدأ يدعو الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ضرب على هذا، شتم على هذا، أوذي على هذا، خنق عليه الصلاة والسلام على هذا، لأجل أن يبلغ التوحيد. ضرب بلال ضربا شديدا وهو يقول: أحد أحد أحد أحد. جاء لقومه قالوا: ما رأيك يا محمد تعبد إلهنا ونعبد إلهك؟ تعبد إلهنا، تعبد الأصنام، وحنا نعبد إلهك، علشان نكون متساوين، نتنازل، ندهن وتدهن. قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. حد فاصل بين التوحيد والشرك، مستحيل أن يجتمع التوحيد والشرك. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله جل وعلا 23 سنة يغرس فيهم التوحيد، نهى عن كل أنواع الشرك أكبره وأصغره. أكبره إذا ناقف أحد أنواع التوحيد الثلاثة، مقلنا التوحيد ألوهية وربوبية وأسماء صفات، في شرك في الألوهية، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات. الألوهية أن تعبد الله وحده، فإذا عبدت غيره سجدت لغيره، ركعت لغيره، دعوت غيره، أشركت بأي توحيد؟ الألوهية. والربوبية شنو؟ أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فإذا اعتقدت أن هناك خالقا غير الله، محيا غير الله، مميتا غير الله، رازقا غير الله، أشركت بأي توحيد؟ الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات نفس الشيء، الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإذا علمت أو ظننت أو اعتقدت أن لله شبيها في أسمائه وصفاته فقد أشركت بأي توحيد؟ توحيد الأسماء والصفات. هل تعلم له سمية؟ الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل قريش كان شركهم أي أنواع الشرك؟ في الألوهية، كان يعتقدون بالربوبية وكانوا يؤمنون ببعض الأسماء والصفات، لكن شركهم أي باب كان؟ في الألوهية، كان يدعون غير الله وكان يسجدون لغير الله وكان يذبحون لغير الله، أي عبادة صرفت لغير الله شرك. ولهذا لما سألهم النبي من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون من؟ الله. كان يعتقدون بالربوبية. اليوم حتى الربوبية بعض الناس يشرك فيها، بعض الناس من غلات هذه الأمة، وراح ندخل شلون بدأ الشرك في هذه الأمة مرة ثانية، يعتقد أن هناك متصرف بالكون غير الله، وهذا موجود ما هو غريب يعني، بل يقول به بعضهم حتى في هذا الزمان، يعتقد أن هناك من يدبر الكون غير الله، حتى في الربوبية أشركوا. والأصل أن الله هو الخالق الرازق له مقاليد السماوات والأرض. ولهذا كلما عظمت معرفتك بالله عظم التوحيد في قلبك، هذا هو التوحيد، أن كل شيء من صفات الله ومن أسمائه يختص بالله، حتى الحكم. لما يأتي إنسان ويقول أن هناك من يحكم مع الله عز وجل، يعني شلون يحكم مع الله؟ يعني الله يقول الزنا حرام وهناك من يقول أن الزنا حلال، من ظن أن هناك من يستطيع أن يستحل ما حرم الله فقد أشرك، وهذا الشرك أعظم حتى من الألوهية، هذا شرك في الربوبية، لأن هذا من صفات الله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا لما جاء عدي بن حاتم، شوف القصة، عدي بن حاتم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان نصرانيا فأسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني جعلوا الأحبار والرهبان أرباب. فقال عدي يا رسول الله ما عبدناهم ما اتخذناهم أربابا، هذا قسيس بس، هذا راهب، عمرنا ما عبدناهم. ظن عدي أن العبادة فقط سجود وركوع، ما علم أن هناك شرك من نوع ثاني. فسأله النبي سؤالا، قال أليس يستحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ يعني يحكمون بغير ما أنزل الله، الله قال حرام يقولون حلال، الله قال حلال يقولون حرام، هذا هو الشرك في الحكم. قال أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولهذا تتعجب لما تشوف بعض الدعاة والعلماء يحذرون من الحكم بغير ما أنزل الله. مش فيها؟ عادي، قوانين نتفق عليها ونحكم فيها. لا لا، قضية مو حرام وبس، قضية تصل للشرك. ولا يشرك في حكمه أحدا. الله يقول في الحكم ما حد يتدخل، إذا حكم الله ما في واحد يعترض. إذا الله قال حلال أو حرام يأتي البشر بأهوائهم يخلون الحلال حرام والحرام حلال، هذا شرك بالله جل وعلا. قال الله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، مستحيل. ولهذا كان الأنبياء كلهم يقولون إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الشرك الأكبر، يحذرهم ويخوفهم من الشرك. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك، ويحذرهم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، شنو الشرك الأصغر؟ اسمه شرك لكن لا يخرج صاحبه من الدين. الشرك الأكبر يخرج الإنسان من الملة ويحرم عليه الجنة ويحبط كل عمله، الشرك الأكبر. لكن الشرك الأصغر يسمى شركا لكن لا يخرج صاحبه من الملة. مثل شنو؟ في شيء قولي، في شيء عملي، في شيء قلبي. القولي مثل الحلف بغير الله، شرك لكنه أصغر. مثل قول الإنسان ما شاء الله وشئت. قال رجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ ما يجوز، قل ما شاء الله ثم شئت. ما يجوز تقرن رب العالمين مع غيره ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام. أو يقول العبد لولا فلان ما حصل كذا، قل لولا الله ثم فلان. هذه شركيات قولية ما تصل للشرك الأكبر لكنها شرك حرام وإثم عظيم. شرك العملي، شرك الأصغر العملي مثل الطيارة، يتشاءم الإنسان، يتشاءم مثلا من يوم، يتشاءم من رقم، يتشاءم من بدع وخرافات، هذه كلها شركيات لكن شرك أصغر، إلا إذا اعتقد صاحبه بالنفع والضر في رقم يصل للشرك الأكبر. مثال، ادخل الآن أكثر المستشفيات تلقى الأجنحة 10، 11، 12، اسأل عن جناح 13. حتى مستشفياتنا في جناح 13 لاغينا كله، يتطيرون بالرقم. حتى الطيارة، امس في الطيارة اركب اي طائرة كرسي 10، 11 بعدكم ما لاحظ، 12، 14 على طول، ما يحطوا 13. هذا من الشرك الخفي، الشرك الأصغر، تتطير برقم من عادات الجاهلية، لا عدوى ولا طيرة. لا، إنسان لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعتقد أن الأمر كله عند الله عز وجل. ومن الشرك الخفي القلبي الرياء، أن يصلي الإنسان لله لكن لما يرى أن فلان دخل أو سمع عن أحدهم يراه يطول في الصلاة. هذه الزيادة ليست لله عز وجل، هذا شرك خفي. أنا أغنى الشركاء عن الشرك في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ظل الصحابة على التوحيد. يوم من الأيام لما أسلب الناس في فتح مكة، فتح مكة متى؟ أي سنة؟ 8، متأخر، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وشوي. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 11، في السنة 8 فتحت مكة ودخل الناس أفواجا، كانوا توهم ما يعرفون شيء، توهم دخلوا في الدين. فذهب النبي معهم مباشرة إلى حنين، لمعركة حنين مباشرة بعد فتح مكة، وتوهم أسلموا. في الطريق رأى بعض الذين أسلموا حديثا، رأوا شجرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني كنا في الجاهلية عندنا شجرة اسمها ذات أنواط، اللي يتبرك في سيفة ولا أي شيء يعلق الشجرة، يعلق سيفة على الشجرة بركة. مثل بعض الناس يقول هذا الثوب فلان بركة، هذا الخيط فيه بركة. لا، ما خلوا شيء على ستارة الكعبة إلا قطعوا، يروح يسوي نفسه يتعبد الله على ستارة الكعبة ويقطع منها خيط، والخيط هو مصنوع. الله أعلم من أي دولة من دول خيط عادي خيط يقطع الأمة عند الكعبة يأخذه على أنه بركة. شوف الشرك الخفي هذا يسمونه، إذا اعتقد أنه ينفع ويضر والعياذ بالله يصل للشرك الأكبر بعد. قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نبي شجرة نتبرك بها. قال الله أكبر، غضب النبي، وقليل ما يغضب، كان هنا غضب، قال الله أكبر، لأن هذا توحيد ملعب، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تبون تجعلون إله من دون الله؟ ما قلنا شيء، ما قلنا شيء، قلنا شجرة نتبرك بها. إيه نعم، هذه خطوة من خطوات الشرك بالله عز وجل. قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، وفعلا الحديث هذا من آيات النبوة وقع في هذه الأمة، وإذا بهذه الأمة تتبع سنن الذين من قبلنا، وبدأ الشرك يدخل في هذه الأمة وبدأ ينتشر، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يعبد قبائل من أمتي الأوثان، من هذه الأمة. نعم، وفئام من أمتي يعبدون الأوثان والأصنام، وفعلا بدأ دخول الشرك في هذه الأمة منذ زمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، وبدأ الشرك خفيا أصغر حتى بدأ يصل إلى الشرك الأكبر. بدأ الناس يعظمون الصالحين، وبدأ يعظمون القبور حتى حذر الصحابة من القبور، وحذر من رفعها أو البناء عليها أو جعلها عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، لأن يدري أن هذا بداية الشرك، مثل شرك قوم نوح. وهذه الأمة بدأت بتعظيم بعض الأموات، وبدأوا يعظمون بعض الصالحين، وبنوا على قبورهم ضريحا، وبدأت تشد الرحال إليها، وبدأ الناس يطوفون حولها. وللأسف عبد الصالحون من دون الله في هذه الأمة، وتبي شيء أخطر، عبد الفجار في هذه الأمة من دون الله، مو بس الصالحون. سمعتم عن رجل اسمه البدوي؟ موجود ضريحة إن كان صحيح، هذا رجل اقرأ في سيرته لا تجد له عباد أصلا، قبره يحج الناس إليه ويزار من آلاف الكيلومترات، بل بعضهم يأتي عند قبره يتوسل به، بل أعظم يستغيثون به من دون الله. شفت الشرك وين وصل؟ يعني الأولون شركهم كان شركا لكن في الصالحين، ملائكة وأنبياء وصالحين. هذه الأمة ليس فقط صالحون، وصل فيهم الشرك إلى غير الصالحين. أذن باقي كم دقيقة؟ زين، بقي 7 دقائق نختم فيها. هذه الأمة بدأ فيها الشرك، والشرك بدأ صغيرا ثم كبر شيئا فشيئا. هل تصدقون أنه ربما لا تخلو، لم تكن قبل 100 سنة ما خلت دولة من الدول ولا مدينة ربما من المدن إلا وفيها أضرحة تعبد من دون الله؟ بل وصل الأمر إلى الأصنام في جزيرة العرب، إيه في جزيرة العرب عبد أناس من دون الله جل وعلا. حتى جاء رجل قبل في القرن الماضي، جاء رجل اسمه محمد ابن عبد الوهاب، رجل عالم كغيره من العلماء، لكن هذا الرجل جعل الله عز وجل في قلبه همة عالية. رأى جزيرة العرب قد انتشر فيها الشرك والكفر والبدع والخرافات، والناس تستشفي بها أولئك الموتى وتدعوهم من دون الله وتستغيث بهم من دون الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شوف الجهل في هذه الأمة، بعض الشبهات نفس شبهات أبو جهل. لما سئل أبو جهل من خلق السماوات والأرض؟ قال الله. من الرازق المحيي المميت؟ قال الله. قيل له لما تعبد هذه الأصنام من دون الله؟ قال ما أعبدها، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إحنا مو نعبدها، تقربنا إلى الله بس. وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله بس، هؤلاء الأصنام لات وعزة ومنات ونائلة وغيرها، هذه كلها شفعاؤنا عند الله بس، يشفعون لنا عند الله. نفس اللي تسألهم اليوم تقول له يا أخي ليش تعبد القبر؟ أعوذ بالله أنا ما أعبد قبر. تطوف حوله وتنذر له وتذبح له وتدعوه، ايش بقى من العبادة؟ علمني ايش بقى بعد. حتى السجود سجد لهم من دون الله، وشفت الصور يمكن بعضكم وصل للسجود بعد. ليش تعبدهم؟ يقول لك لا أنا ما أعبدهم. طيب شو تسوي؟ قال هذا يشفع لي، هذا شفيعني عند الله، مع أن الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله ليس بحاجة لواسطة، يسمع الكل، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الشرك أن تجعل بينك وبين الله واسطة، هذا الذي فعله كفار قريش، هذا الذي فعله أمية وأبو جهل وأبو لهب وغيرهم من كفار قريش، هذا الذي جاء به عمرو بن لحي واسطة بينك وبين الله، دخل في هذه الأمة. بل في بعض المزارات اليوم والله يا أخوة ملايين تدفع لهذه الأموات، ملايين. شفتوا بعض الفيديوهات شلون سدنة الحراس يجمعون الأموال من سفهاء الناس، فقراء ترى وجهال، ميت إيش يسوي لك؟ ما يعرفون. يجمعون أموال بالملايين ممن؟ من هؤلاء السفهاء. ولهذا الله عز وجل يقول عن أولئك السفهاء الذين يجمعون هذه الأموال من هذه القبور وغيرها، قال الله عز وجل والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يجمعون الملايين وفقراء الأمة ما عندهم شيء. تخيل يقول الشاعر أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة، يعني محظوظين، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات. ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات، والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. بدأ الشرك في هذه الأمة صغيرا حتى كبر حتى صار شركا أكبر، بعضهم حتى الخيط يتبرك به. رأيت مرة من المرات رجل معلق خيط ومربوط وشكله قديم، قلت له شنو هذا؟ قال هذا واحد سيد كبير شيخ أعطاني إياه، يصلي أنا في المسجد، رجل يعني من أهل السنة بس من دول غير عربية. قلت له ممكن أفتحه؟ قال لا ما تقدر، يخاف منه، يخاف من الخيط. قلت له خلينا نشوف شنو مكتوب فيه بعدين رد مرة ثانية، أنا رد لك لأن في كلام مكتوب وملفوف. فتحته وإذا ورقة كلها طلاسم، ها قرأتها عليه، هو يعرف عربي لكن أصله غير عربي. قلت له شفته؟ تعجب. قلت له كم سنة تحمله؟ قال سنوات وأنا أحمل الخيط هذا على يدي. شفت شلون ضحك عليهم الشيطان؟ إن لم يعتقد به نفعا ولا ضرا كان شركا أصغر، وإن اعتقد أنه ينفع أو يضر وقع بالشرك الأكبر وحبط عمله ولن يغفر الله له يوم القيامة لو مات عليه، لو مات على هذا الشرك. أنا عندي بعض التعليقات لكن أظن الوقت قد انتهى والأذان قد حل، يؤذن الشيخ وبعد الأذان نفتح الباب للحوار والسؤال 10 دقائق بين الأذان والإقامة ثم نقيم إن شاء الله. تفضل شيخ. جزاكم الله شيخ على ما قدم وأجرت هذه المحاضرة، ويعني شيخ أعطانا أول خطوة تقريبا من خطوات تحسين مسلم الشرك وهي شيخ العلم انك تعلم هذا العلم، تثقف، تثقف نفسك، تحضر مثل هذه المجالس، تقرأ بهذه الكتب، كتب التوحيد، تتعلم كيف يقع الإنسان في الشرك حتى تتجنب، وتتعلم التوحيد وأسبابه. كثير من الأحاديث والآيات وكثير من التحذيرات النبوية جاءتنا على أمور كثيرة تؤدي إلى الشرك، منها مثلا شيخنا يعني اسمح لي إذا في أحد عنده سؤال وشاف من السؤال، لكن أيضا من الأشياء اللي يعني تطرأ بهذا الموضوع، أحيانا بعض الناس يذهبون إلى الكهنة والسحرة، في كثير من يحضرون يعني إليه، وكما جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل عليه، فهل هذا يعتبر من الشرك؟ ولماذا يعتبر من الشرك؟ أحسنت. التحصين اللي ذكره الأول أخ يوسف جزاه الله خير أبو يعقوب، العلم نعرف شنو الشرك حتى ما نقع فيه صغيرة وكبيرة. من التحصينات أيضا الدعاء، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قلنا لكم أعظم الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد محمد في التوحيد من؟ إبراهيم، ولهذا الله جعلنا نقتدي به في التوحيد، ومع هذا كان يدعو: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يخاف على نفسه وذريته من الشرك، ولهذا قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذن هذا من التحصين، تتعلم، تدعو الله، تحرص على أن تترك الشرك صغيره قبل كبيره، لأن هذه البداية، صغار الشرك ثم كباره. أما السحر والكهانة والعرافة هل هي شرك وليش؟ أنتوا راح تجاوبون. الآن الكاهن أو العراف يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب، وهل من ادعى علم الغيب فقد أشرك؟ وهل من صدقه في أنه يعلم الغيب أيضا أشرك؟ إيه، كلاهما مشركين، الكاهن والعراف ومن يصدقه، كلاهما مشركين. ليش؟ لأن علم الغيب مختص بمن؟ برب العالمين. والدليل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. آية. من أفضل الخلق؟ أليس محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الله عنه؟ قال في القرآن على لسان محمد قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فعلم الغيب مختص بمن؟ برب العالمين. فمن ظن أن هناك مخلوقا يعلم الغيب غير الله فقد ساواه مع الله وأشرك به. شرك في الصفات، شرك في الأسماء والصفات صار، لأنك أشركت مع الله غيره. ولهذا من يصدق مشرك، فكيف الذي يدعي علم الغيب؟ من باب أولى هذا الكاهن نفسه والعراف. أما الساحر فنفس الشيء، الساحر عادة يستعين بمن؟ يستعين بالجن والشياطين عادة. السحر من وين يأتي؟ استعانة بالجن والشياطين. والشياطين أصلا ما تستجيب للإنسان عشان سواد عيونه ولا علشان يأمرها وينهاها، شياطين هذه تستجيب له بشرط أن يعبدها من دون الله وأن يتقرب إليها بعبادات فيشرك بالله العظيم فتستجيب له. ما في ساحر، يعني حتى بعض السحر الذين تابوا وجلسنا معهم، وبعض الذين لم يتوبوا بعد وجلسنا معهم، وإن لم يعترف هو في الحقيقة يتقرب إلى الشيطان بعبادات. ولهذا قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا الذي يحصل عند السحرة، ولهذا السحر كفر، وإتيان السحر كفر، وتصديق الكاهن والعرافة كفر وشرك بالله جل وعلا. هذه بعض الأمثلة، وإلا أمثلة الشرك كثيرة، الواحد لازم يتعلمها يا أخوان. إحنا يعني من الأشياء الجميلة اللي ذكرها العلماء يقولون: للأسف للأسف شرك الناس في هذه الأمة أعظم من الأمم السابقة بعد. شلون؟ قالوا الأمم السابقة إذا اشتد بهم الحال وضاقت بهم السبل يلجؤون لمن؟ لله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقت الشدة كما قال الرجل لما سأله النبي من لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. وقت الشدة الله، وقت الرخاء غيره. أما بعض مشركي هذه الأمة وقت الشدة والضيق يلجؤون لغير الله، مو فقط الرخاء، حتى وقت الشدة دعا فلان ودعا فلانا من دون الله جل وعلا. ولهذا لو تناقشهم تقول لهم هذا الميت الذي تدعونه أو الولي أو الصالح الفلاني أو يعني السيد الرجل المعظم في قومه الذي تدعونه من دون الله يملك الضر والنفع؟ في البداية يقول لك لا. وبعضهم يقول تسأل هل خلق شيئا من الأرض والسماء؟ يقول لك لا. طيب كيف تدعوه من دون الله؟ يسكت يبعد. سندعو من بيده الضر والنفع. وصل الحال ببعضهم، شوف الفجور شوف الكفر، وصل الحال ببعضهم لأنه مفضوح بهذا. تدريش قال بعضهم قال فلان في قبره يتصرف في الكون، بل والله بعضهم يقول أنه يخلق ويحيي ويميت، وبعضكم يتعجب، لكن بعض كهنة هذا الزمان وفجار وطواغيت هذا الزمن فيديوهات موجودة يزعم أن بيدهم حتى الجنة والنار بيدهم، يدخل من شاء إلى الجنة ويدخل من شاء إلى النار، لهذا نعبدهم من دون الله جل وعلا. شوف الكفر وين وصل في هذه الأمة اللي ما قال حتى أبو جهل، حتى أبو لهب ما زعم هذا الزعم. إذن السحر والكهانة والعرافة هكذا تكون شركا بالله جل وعلا. أنا ودي نختم بهذا السؤال، قد يكون أحد إن شاء الله يكون أحد من الموجودين وقع في الشرك الأكبر، لكن قد يكون أحد من التابعين يعني وقع في هذا الشرك، ولعله يعني إن شاء الله نتمنى أن يكون هو باب هذا الفيديو يكون باب للتوبة. فكيف تكون توبة؟ وأيضا الشيخ الذي مجال أيضا تعرفنا على توبة من الشرك الأصغر، يعني كثير من الشباب قد يكون عنده بعض هذه المعتقدات من خير من أمور من كلمات من حفظ بغير الله، فكيف هو السبيل إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله عز وجل؟ ما أدري ذكرت أنا من الشرك الأصغر الحلف بغير الله قلتها؟ طيب ظنيت أنني نسيت. من وقع بالشرك أصغرا كان أو أكبر يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه حتى لو كان الشرك الأكبر. كثير من الصحابة كانوا يعبدون أصناما، فلما تابوا صاروا نجوم هذه الأمة وخير الناس. قال الله في القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا. مع أن مشركين يدعون مع الله إلها آخر، إلا من؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. من تاب؟ تاب الله عليه. من تاب من الشرك الأكبر يدخل في الإسلام أصلا، الذي يعبد قبرا ويدعو غير الله ويصرف عبادة كالذبح والاستغاثة لغير الله، هذا مشرك شركا أكبر. هذا يحتاج إلى أن يشهر إسلامه من جديد، فيعلن التوحيد ويتعلمه ويؤمن بالله العظيم ويبدأ. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ومن تاب تاب الله عليه. اثنين، الشرك الأصغر وإن كان لا يحبط كل العمل وإن كان لا يكفر صاحبه ولا يخرج من الملة، لكن يحتاج أيضا إلى توبة، والتوبة ندم وإخلاع وعمل صالح يكفر هذا الذنب. إذن يبدأ الإنسان بالتوبة ومن تاب تاب الله عليه. لكن نذكر بنقطة ذكرني بها أخونا أبو يعقوب، قد نرى إنسانا في هذه الأمة يقع بشرك أصغر أو أكبر كيف ننصحه؟ بل مرة واحد قال لي إن في البيت عنده أمة تسوي بعض الخرافات اللي فيها، يعني مثلا أضرب لكم مثال، اللي أول ما يشترون بيت جديد يذبحون عند عتبة الباب وينحرون الدم، صح ولا لا؟ هل هذا من الدين؟ طبعا لا. هذا قد يكون شركا أصغر والعياذ بالله قد يصل للأكبر، لكن في غالبه شركا أصغر، لا لا لا ينفع ولا يضر، لكن حتى ندفع الشر عن البيت يقول لك، والعياذ بالله هذا شرك يدفع الضر دم، ايش علاقته بالضر؟ الذي يدفع الضر رب العالمين. ادعو الله، اقرأ القرآن، اذكر الله، صلي في البيت، لا تجعلها مقابر، لكن تذبح ذبيحة. بعضهم حتى السيارة على التواير الأربعة، شفتوهم؟ والله مساكين، واحد مرات يعني يرأف لحالهم، والله مساكين. طيب الحل شو أسوي؟ الحل مو أنك تهاجمهم وأنك تقاطعهم وتحاربهم، لا، أنك تنصحهم، أنك تأخذ بيدهم، أنك تعلمهم ما معنى لا إله إلا الله، أنك تعلمهم شنو معنى التوحيد، أنك تحذرهم من خطر الشرك، أنك لا تقولهم أنت مشرك وأنت في النار وأنت ما راح يقبل منك، لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هؤلاء أغلبهم ما أتوا إلا عن جهل وعادات. إن وجدنا آبانا على أمة، هذا الذي وقع في الأمم السابقة وقع في أمتنا، لكن الحكيم من يخرجهم بهدوء، بلين، بحكمة. ما في أعظم كفرا من فرعون، قال أنا ربكم في الربوبية أشرك، اللي حتى أغلب المشركين ما أشركوا فيها، قال أنا ربكم الأعلى. قال الله لهارون وموسى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى لو أشرك الإنسان بالله، شفت رايح 1000 كيلومتر، ليش رايح؟ والله أنا ما أنجبت، رايح حق الضريح الفلاني والقبر الفلاني، لعل الله يرزقني الولد. يا الله، الحين تجعلين بينك وبين الله واسطة؟ ليش؟ الله ليس بحاجة إلى واسطة، يسمع الرب جل وعلا. شو هذا الشرك؟ قد يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، قد يصل. لكن شلون ندعوهم؟ لين نحب لهم الخير بحكمة، بهدوء، على الله عز وجل أن يهدي هذه الأمة ومن ضل منها. علينا من ثنيات الوالى، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شاهدنا.